ظهر من عالم الغيب ألا نثق بكلامه تماما كما لا تثقون بكلام إنسان من الإنس لا تعرفون صدقه من كذبه. هل تصدقونه؟ لابد ما تحطوه في التجربة وتعاملوا مدة طويلة وتشوفوا هل هو من الصادقين أو الكاذبين. بعد ذلك بتصدقوا وربما ما تصدقكم إياه بتصدقوا على حياة لأنه ربما يكون غصها، وهذه حقيقة مع الأسف نراها واقع اليوم. فقد تعاش رجلا بضع سنين ثم يتبين أن مصاحبته إياك إنما كانت لمصلحة، بعدين قلب لك ظهريا. هذا وهو إنس الكحل لما بارك بالجن الذي لا تراه ولا تعرفه، هل هو مسلم هل هو كافر، هل هو مسلم صادق هل هو مسلم كاذب، من أين لك أن تعرف ذلك؟ ولذلك فما يجوز للمسلم الذي يتكلم مع الجن الذي يصرع الإنسية يقول له أنت مسلم ولا كافر ولا ليه أنت متلبس فيه، هذه صدقه. الله أكبر، لقد كنت أقرأ ذات يوم منذ عهد قريب الحديث المعروف عند الجميع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد. نعم، فقد كذب بما أنزل على محمد. فكرت في الموضوع، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن جاء في بعض الأخبار الصحيحة في البخاري وغيره أن هذا الكاهن هو قرين للجن. كان الجن يصعد يومئذ إلى السماء ويسترق السماء من تحدث الملائكة بما قد سيقع، فينزل بالمسموع الذي سمعه يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضم إلى ذاك الخبر 100 كلمة. فحينما القرين الإنسي يتحدث بما أنبأه قرينه من الجن يصيب في الواحدة ويكثر في 100. بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أي أنت إذا صدقت الإنس لمتع كيتات بكون إله اتصال مع الجن بكون كفرت بما أنزل على محمد عليه السلام. فكيف الإنس المسلم ينزل منزلة ينزل نفسه منزلة القرين الذي كان يصاحب ذلك الجن الذي يسترق السماء من السماء؟ الآن الإنسي يأخذ كلام الجن مباشرة بقول أنا مسلم، بقول هذا مسحور، هذا ساحر فلان وإلى آخره، فيأخذ كلامه ويسلم تسليما. سبحان الله، ربنا هانا أن نصدق ذلك الكائن الذي يتلقى من الجن، الآن نصدق هذا الذي يتلقى من الجن الذي يصرع الإنسي؟ فلا يجوز هذا الاستعمال اطلاقا اليوم الا تلاوه القران لاستخراج الجن من ذلك الانسي، وهذه مساعده على لهذا المسلم على الخلاص من اذى هذا الجن. اما التوسل في ذلك فهذا بلا شك سيصيب هذا الذي يتعاطى بوسيله رهق كما جاء في الحديث. وانا الاحظ شيئا في العصر الحاضر، نرانا بأدوار كلها تجيب عصري. أول دور لو كنتم تذكرون ما كان يسمونه بالتنويم المغناطيسي، تنويم مغناطيسي بنوم الشخص قال لابد أن يكون عنده استعدادات خاصة حتى ينوم ثم يسأل فيتكلم بكلامه ولا يعلم ما يكون. هكذا كان يخبره الموضوع. مضى على الناس سنين وهم مغشوشين بهذا النوع من التنوير المغناطيسي. طلعنا ببدعة جديدة وهو استهبار الأرواح. استهبار الأرواح هذه ضلالة أكبر، تميم نفيسي لا يتعدى أكثر من كما يزعمون استغلال مزايا أو اختصاصات قائمة في بعض الأفراد من الإنس، لكن استهبار الأرواح معناها تسلط على الأرواح التي فارقت هذه الدنيا بإيمانها أو بكفرانها، بأن تكون في الجنة أو تكون في النار، وبعبارة أخرى أن تكون أرواحها في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. كيف يمكن استحضار هذه الأرواح؟ الروح التي هي في روضة من رياض الجنة، ما الذي يحملها على أن تخرج من هذه الروضة إلى جحيم الدنيا أولا؟ هذا بصورة عامة. ثم أن تكون تحت أمر إنسان لا يزال في خير الحياة يسأله ويجيبه، ثم تعود الروح إلى حيث كانت. سبحان الله، الروح مقيدة الآن كما جاء في الحديث، ولا أنه سند ضعيف، لكن معناه يدل عليه مجموعة من الأحاديث. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كيف بإمكان هذا الإنس، وقد يكون كافرا، قد يكون مشركا ضالا، بل منهم نبعث عن الضلالة، ضلالة استحضار الأرواح من أول طريقة، ونشر هذه الضلالة بين الناس وتبناها حتى بعض العلماء الأزهريين، وأحدهم ألف كتابا سماه الأرواح، ومؤلف كتاب الجواهر، تفسير الجواهر للطبري الجواهري، ألف كتابا سماه الأرواح، ويثق تماما أن هذه حقيقة علمية توصل إليها علم العصر الحاضر. ثم انتقلنا المرحلة الثالثة الآن، قضية استحضار الأرواح ما اسمان هذا شيء كثير الآن، مكالمة الإنس والاتصال معها وسؤالها واستجوابها وما أدري بعد ذلك ماذا سيكون. ولذلك علينا أن نلتزم في كل أمر ما كان عليه سلفنا الصالح لنكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى. في شروط السؤال الثاني قلت شيخنا مكالمة الجن بس اللفظة هاي، بس أنا قلت أنت مكالمة الجن. نعم سبحان الله. نعم الآن مكالمة الجن يقول ضرب السؤال ما صح شيء؟ إيه؟ ضرب المقطوع ضربه؟ نعم لا، لم نجد في السنة الضرب، وإنما ورد ذلك من فعل ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الضرب لا يؤذي المضروبة كما يقول ابن تيمية نفسه، ويكون يعني مفيدا، وهذا ما لا أؤمن به، فلا بأس من حيث أنه ما في إيذاء للمضروب، لأني أنا أعالج المسألة من زاوية علمية محضة. فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن. مثلا بعضهم يستعمل السدر، بعضهم يستعمل الزيت، وأشياء ما حضرتها. أنا أتساءل فأقول يا ترى السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السمر أم شيء آخر ما أدري ما هو كما قلت؟ فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي وقد كفى. نحن منين أخذنا جواز تلاوة القرآن على الإنس المسروع مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث أنه وقرأ بالجن، لكنه ما استعمل شيء غير القرآن. فنحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيء آخر من المادة، ترى السر في القرآن أم المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتسجيل على الناس مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته وسنته. لا هي بدها استعمال كذا وبدها استعمال كذا وإلى آخره. فأنا أقول لا أرى استعمال هذه الوسائل إطلاقا إلا تلاوة القرآن الكريم. ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة؟ ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة كما قلت ورد في السنة؟ ما في شيء معين، فيها تلاوة. نعم. ما في شيء معين. جزاك الله خير. تفضل. شيخ في مسألة في الضرب اللي قال عنها أخونا حدثت قصة. إيش مسألة الضرب. ضرب. الإنسان المشروع. حصلت قصة حقيقية في البقعة. قال لي إياها الرجل الذي قام على الصلح بين الأشخاص. اثنين مشايخ إخوان ورجل في حارتهم مشروع شاب. فأخذوه إلى بيته وقرأوا عليه القرآن. والأقراء في القرآن ألحقوه بالضرب. ولكن كان الضرب مؤذيا. فعندما يعني رأوا الشخص يعني قد أصابته يعني حالة في جسده متعبة جدا له حملوه ورموه بالشارع. نعم وضعوه بالشارع حتى. مر رجل من أهل الحارة فوجد هذا الشاب حمل بالسياف وأخذه إلى أهله. من فعل بك كذا؟ قال فلان وعلان. فذهبوا إلى المحكمة طبعا وشكوا عليه. وعندما أخبروا إلى القاضي طبعا حكم عليه بالسجن وبعد السجن صلح وكذا ودفع مال والمستشفى إلى آخره. هذه فائدة ها؟ في أحد الإخوة مثل يظن نعم. كان يقرأ على واحد ثم ما تبين إليه فما رجل الإخوة الملتزمين ضربوه حتى نقل إلى مستشفى الإسلامي ثم مات هناك. هذا يؤكد ما يقوله سبحان الله. رجل عندنا دكتور يعني بالشريعة وكذا أراد أن يخرج فأراد يستعمل الضرب فمسك المرأة ومن ذرعها وقال أخرج عدو الله يعني بأمر الله وكذا صار العصب عليه كثير فالمرأة تضايقت فنقلوا إلى المستشفى يعني كانت أوساخها مقطعة وأنا علمني أحدهم قال إذا أردت أن تخرج الجن عليك بهذه المسكة وأرجاني حط غير أصابعك اثنين بالهام في الحلق وتضرب القراءة عليها بس عمي لغره شو ما هي السرعة بس عمي بس الجواب بين مرة شون كان يستهدين لكن بس عملوا له ولا رأس ما هو جيدا من يصير بلك ما يصنعه المجد هم شريبه هو تمام سلع الشرب إلا هو تقول أسد احنا يعني انا سألت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها ويقول بانه لا يخرج الا بالكتاب وبالسنة ويتعامل مع الجن المسلم فقلت له كيف ابتدأت معاملتك مع هذا الجن المسلم فقال لي لما كان في شخص وقال انا بخدمتك وكذا لكن قبل ان تبدأ باتدعائي وكذا لابد من ان تصوم ثلاث ايام وعين له هذه الأيام وعلمه من بعض الأذكار والأدعية اللي يعني ما ألقت لها في ذهني حتى استثنى قال ثم صار يأتيني وقال يساعدني في علاج بعض الحالات منها مثلا إذا جئنا إلى الرجل هذا المصروع بالجن من نعرف أنه هذا الصرع طبيعي ولا الصرع الجن قال أقرأ سورة أضع شخصة قماش قال ثم أضع عليها زي مسطرة أو شيء يعني وأقول وقرأ آية الهمزة قال ثم سورة الهمزة ثم إيش أقول بحق هذه السورة يا محمد ابن ميمون إن كان مصروع من الجن تطول القياس وإن كان طبيعي قصر القياس فهو يطول ويقصر مثل هذا القياس. ايش هو؟ يحط قماشة يحط عليها زي المسطرة أو شيء وبعضهم يعملوها ويضع زتة إذا نقول شيخنا ويولحها قبل بالبني بهذه العملية. من المون هذا؟ محمد بن ميمون ملعبه. قال لي الجن المسلم الذي يزعمه. ايه صاحبه صاحبه هذا يجوز؟ طبعا هذه العلة نحن يمين عن أبي الشاب نرجع عليها بالطالب. يقول باقي السؤال اللي في الورقة، يقول ما حكم العمل في الدوائر الحكومية؟ إذا كان الجواب بنعم فهل هذا يعني يطبق على الجامعات كذلك؟ عمل في الجامعة؟ لا أشبهد انتهى. العمل في الدوائر الحكومية لا يقابل بالجواب مطلق نعم الله، وإنما تارة بنعم وتارة لا. ذلك يعود إلى نوعية العمل. إذا كان العمل يتحقق فيه نصها للمسلمين دون أن يرتكب هذا الموظف مخالفة شرعية تتعلق بشخصه أو بغيره فهو يجوز، وإلا فلا يجوز. أما الجامعات فيطبق نفس هذا الجواب الذي فيه الموافقة أحيانا والمخالفة أحيانا أخرى. إذا كان موظفا في الجامعة مثلا وهي جامعة مختلفة ولا بد له من أن يخالط النساء حتى ولو كان طالب علم زعم فلا يجوز ذلك، حتى ولو كان أستاذ مادة من المواد فلا يجوز ذلك، وإلا جاد بأن العلم ولو كان علما دنيويا ومن فروض الكفاية التي لا بد لطائفة من الأمة أن يقوموا به. أما إذا كان هذا العلم بل والعلم الشرعي نفسه لا يمكن تحصيله إلا مع الاختلاط الممنوع شرعا فالجواب لا يجوز. وكل ما دار حول ما لا يجوز من وظيفة فلا تجوز. في باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يجوز أن يقول إنسان أطفرت الأيام كذا وكذا بإذن الله، أو أن يقول فقط أطفرت الأيام كذا وكذا؟ أما طبعا الجواب الأول فهو جواب واضح، بل والجواب الثاني في المجتمع الإسلامي يجوز، أما في المجتمع الجاهلي فلا يجوز. طيب هل يجوز على هذا أن نقول هل يجوز إنسان أن يقول التقيت بفلان صدفة بإذن الله؟ نفس الجواب مهما طورت وتفننت فالجواب هو هو، لأن قضية الصدفة هو القدر، لكن عند من يقال هذا؟ عند المؤمنين بالقدر، أما الذين يقولون لا قدر فلا يستعمل هذا الكلام إلا مكرونا في المشيئة. كنت صدفة بشرية شيخنا. نعم صدفة بشرية يعني نعم. علق بنا. طيب بالنسبة إلى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمل، هل نقول أن هنا هذه لا يمل الله صفة لله عز وجل أو لهذه الكلمة مقتضى يعني معلوم لديكم؟ جزاكم الله خير. ما ليس عندي معلوم، إنما نمرها كما جاءت كما يقول السلف. هل هذا يدل على أنها صفة؟ ظاهرة كذا الله أعلم. طيب الشيخ نحن نعرف أن الصفات يعني لا تثبت بالمنطوق الحديث المفهومي إنما تثبت بالنصوص الشرعية، وهنا جاء نفسي ولم يأتي به. عفوا لقد هم علي بعض كلامه، كيف لا يثبت؟ بماذا يثبت وبماذا لا يثبت؟ نعرف أن صفات الله عز وجل تثبت بالنصوص الشرعية. طيب وأما منطوق الحديث أو ظاهر الحديث كان هذا نص شرعي ماشي، ولكن جاء بالنفس ولم يأتي بالإثبات لا يمل، جاء بالنفس هذا شيء آخر حتى تملوا. وتعبيرك يا أخي مريض يعني إلا بالنصوص الشرعية. طلبت أنت أن تقول أخيرا إن هذا نص شرعي لكن قلت هذا إيش ما في. مثلا عما مثلا الآيات القرآنية طول بالك يا أخي بدنا نحرر الكلام ما نقول ما يثبت إلا بنصوص شرعية. هذا كلام صحيح لكن هذا ليس نصا شرعيا. إذا لا تقل لا تقل هكذا بأنك توهمني أنا قبل كل أحد أن هذا ليس نصا شرعيا. هو نص شرعي ولكنه جاء هنا بالنهي. أما مثلا في الآية الكريمة طيب يا رشوي أنت بتقول أن النص بالنفي طيب كل صار النص بنفي لا يلزم منه إثبات. إذا رجعنا إلى القاعدة أن الصفات لا تثبت إلا بالنصوص والإثبات فنقول لا. كيف لا؟ مالة الحديث حتى تملوا فإذا مل العبد إيش معنى الحديث هنا بار؟ إذا مل العبد أنا أنصحك بنصيحة سلف أمرها كما جاء ولا تتوسع لأن هل أنت وقفت وحق لك وأنا وقفت أمر منك. نعم شيخنا أذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا لعله تحضرون برنامج إن شاء الله. وهو قوله شرحا لهذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا فإنه لا يمل يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى. هذا يصح يكون يمين. نعم أنا يظهر النص إليك يعني مفهوم النص انه لما زوجل يقابل بالمثل لكن المخرج انه صفات الله ليس كصفات الله عز وجل. هذا هو الطريق السليم يعني في كل الاخبار. يعني مثلا ضحك ربك معروف ذهب الخلف انه يعني عامله بما ينتج من الضحك عاده من الرضا الى اخره. في داعي لها المضايق هذه صفة من ذا كذلك السخرية كذلك الاستهزاء إلى آخره تليق بعظمته وجلاله بدون ما نحن نتعرض للتأويل. فإذا قلنا أنه إذا إن رب إن الله لا يمل حتى تملوا فإذا مل العبد مل الرب فمل الرب هنا لا يكون كمل العبد حاشاه أنه ليس كمثل شيء وسميع بصير. إذا صح كلام ابن تيمية الحقيقة هذا مخرج جيد لكن ما هو دليل في هذا في هذه الإضافة أو هذه الضمينة التي هي قضت على الشبهة من أصلها. نفي الملل بنفي السنة وما يشتق منها مثلا أيوه لكن نحن هنا بقى من ناحية الملل الذي يقابل العبد أيوه صحيح هذا هو. بينما هذا يقول إن الله لا يمل حتى تمل فإذا مل العبد مل الرب. إذا كان استطعنا أن نقول مل الرب فمله كمكره ليس كمكر الإنسان ومكره ومكر الله والله خير المكرين. لكن لا نشتق نحن من هذا الحديث اسما لا نشتق من هذا الحديث ولا من ومكر ومكر الله إلا ما نشتق منه اسما وليس المال كالمال هذا ما وليس المال كالمال هذا هو. إذا هذه القاعدة يا شيخ أنه لا تثبت الصفة إن لم تثبت يعني القاعدة تقول الصفة إن لم تثبت بنص فلا تكون صفة. إذا هذه قاعدة باطلة على هذا القول يا أخي لا كنت نحن هذا هذا نص هذا الحديث نص يعني أنت شعرت معي بأن هذا نص لكن نص ليس بالأمر الواضح ليس كالصفات الأخرى المذكورة في القرآن السميع والبصير وإلى آخره. هذا في شيء من معنى الاستنباط كما قلنا في آية ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. معنى استنبط منهما أن الله يمكر بعبده لكن مكره ليس كمكر العبد ولا نستنبط منه اسما لله نطلق عليه حاشا لله. أما لو تقول أنت والله أنا ما مر علي في من قبل يوم أشمل علي تعبيرك في الأول يمكن الشيخ ما يعتبر نص في معرض الصفة هذه لأنه جاء بصيغة النفي؟ لا هو نص. نعم تفضل. في كتاب أحكام الجنائز ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أثواب، ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حذرة. فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب الحذرة للإنسان منا. ثم أنت نقلت في البداية أن ثلاثة أثواب، فما يعني أو توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خير. الهم تعارض حتى وضح المنشأ في تعارض. يعني يقول لك لو قلت أنا معي دينار، بعدين قلت لواحد ثاني معي شد دنانير، في تعارض؟ تعارض يكون عندي يعني أنا بمفهوم اللي جاء أنه في البداية قلت ثلاثة أثواب. لا لا أو خط. لا ناقش المثال تبيت معي لا تحين عني. انا قلت معي دينار بعدين مرة ثانية قلت واحد معي ست دنانير، في تعارض؟ ما في تعارض الا مفهوم انك عندي انك تلقي واحد دينار ممكن في وقت معين وثلاث دنانير وقت ثاني. في تعارض؟ ما هو تعارض الا في الكمية. يعني أنا ما قلنا الثلاثة أستطيع أن أصدق الثلاثة ولا لما قال الرسول قال الحذرة يعني أنه ما في ثلاثة أثوار، في ثلاثة أثوار إذن خلص انتهت المشكلة الحذرة أخي لا تعني لا غيرها. هذا قيل أبا معي درهم لا ينفي غير الدرهم. نعم. ذكر الأقل لا ينفي الأكثر. جزاك الله. هل يجوز شيخنا ل ما شاء الله شيخنا أجبت أنت بالحاشية في هذه النقطة أن يكون أحدها ثوب حذرة؟ هل يجوز للإنسان أن يفكر بامرأة دون أن يتكلم ثم يفضي هذا التفكير الى انزال؟ هل يكون آثما؟ ويقول السائل وانا اتعمد ان اتصور امرأة ما، هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام ان الله تجاوز بي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. فما اسأل السائلة عمل بخاطرته أم لا؟ لا فلا يجوز. الله يجزاكم خير. ولذلك الإسلام من كماله أنه حرم أشياء هي في حد ذاتها غير محرمة، لكن لأنه يخشى أن تؤدي إلى محرم. وهذا الذي يحكي عنه علماء الفقه في باب سد الذرائع. يعني قال عليه السلام في حديث معروف ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. وما بشرب كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا ما بشرب، لكن أنت ما بتشرب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة، لكن بعدين يقولك يا أخي مقصة بتشرب لا بشرب مقصة في بعض منها النصف الثاني وهكذا وهكذا. كما قال ذلك الشعر العربي وما معظم النار إلا لمستصغر الشر، هكذا الشر يبدأ صغيرا ثم ينمو ويصير خطيرا. لذلك من باب سد الذريعة يجب على المسلم أن يجاهد الخاطرة القبيحة التي تخطر في باله، وإن كان هذا هم معهم النار إلا من مستوفر الكرامة. ولذلك فينبغي على كل مسلم أنه إذا خطر في باله خاطرة سيئة أن يجاهدها وأن يحاول صرفها عن نفسه، ليس لأن هذه الخاطرة يعذب عليها، لا، أول ما يرد في بال الإنسان من معصية ما فهي الخاطرة، فإذا استقرت هذه الخاطرة في بال الشخص صارت همّا، صارت هما، فإذا قوي هذا الهم في نفس هذا الذي خطرت في باله تلك الخاطرة صار عزما، ولا يكون بعد العزم إلا تمهيد، إما قولا وإما عملا. فمن فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أنه لا يؤاخذها بالخاطرة ولا بالهم ولا بالعزم إلا إذا نفل عمل به أو قيل به. فلذلك من باب سد الذريعة نحن نقول على المسلم أن يجاهد الخاطرة خشية أن تتقوى في نفسه وتصبح هما، ثم خشية أن يقوى هذا الهم ويقوى حتى يصير عزما، ثم لا يبقى بعد ذلك من العزم من وراء العزم إلا التنفيذ. فهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد الخواطر السيئة التي تخطر بباله، كذلك وإن كان لا يؤاخذ. تفضل. الاشتغال بالعملات الصرافية النقودية ما حكمها؟ لا يجوز طبعا الاشتغال بالصرافية التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، لأنه في الواقع أصبحت كواقع كالقمار صعودا وهبوطا خسارة وربحا، لكن هي في الأصل لو لم يكن مثل هذا الهبوط والارتفاع هذه الأوراق كما هو معروف عند الجميع لا فرق بين عالم وجاهل لا قيمة لها ذاتية، لا قيمة ذاتية لها، قيمتها بما ادخر لها قديما من ذهب، ويبدو حديثا من قدر يعني شو بدي يسميه هيمنة، ايه مش حقيقة، لأن قديما أنا لما كنت صغيرا كنت أسمع أنه مكتوب على الليرة السورية يقابلها كذا جرام من الذهب، أي كان بإمكانك أنك تأخذ كم ورقة سورية وتروح على البنك وتأخذ ذهب. الآن لم يبقى شيء من هذا من ناحية العملية، فلها قيمة خلينا نقول إذا قيمة تقديرية، لكن هذه القيمة مع أنها تقديرية هي ما هي ثانية قال أو نازل أو آخره. وأكبر دليل هذه المصائب التي أصابت بعض الدول مثل مثلا لبنان، ليرة لبنانية كانت لها قيمة قوية جدا فهبطت أكثر مرة، تلاها الليرة السورية، تلاها الدينار العراقي، فمهاجر صارت هذه الأوراق من النقود. بينما لو كانت هذه معدنا من الذهب أو الفضة صحيح قد يرتفع وينزل نسبيا، لكن ما تهبط هذا الهبوط الذي ينزل إليه هذه العملات الورقية هذه. فالشاهد من هذه المقدمة كلها أنه كان المفروض أن تشتري مثلا في زمن قوة الدينار العراقي تشتري دينار أردني دينار عراقي وإضافة، لأن الدينار العراقي كان أغلى، أما الآن صار الدينار الأردني أغلى من الدينار العراقي بأضعاف ما أدري كم هي. وأعرف شخص من أقاربنا لما انتهت الحرب الخليج كانت العملة العراقية انحطت تماما، وشيء خبر انه بدأ الدينار العراقي يرتفع، فسار الى السوق واشترى بكل ما لديه من دنانير اردنية دنانير عراقية. فاذا به فاجأ انه مر في الهبوط، فخشى المبالغ طائلة جدا. لذلك نحن لا نجيز امتهان اصرافه، ولا نجيز الصرف الا لضرورة التصرف المال، بيع وشراء لانقضاء حاجات فقط. يعني مثلا انسان يريد ان يذهب الى الحج الى الحجاز الحج او العمرة، لابد ما يشتري عملة اردنية فبيشتريها، لكن ممكن سعودية، لكن ممكن يتلقى فرصة ينزل هذا ويصل هذا. لا، ما نرى هذا أبدا إلا في حدود الضرورة. إذا طب يا شيخ مثلا الصرافين كلهم يعطين لك يعني سعر، يعني لو يعني من ناحية أخذ المال يعني الجائز في حدود ضرورة، ما في مانع أنك تشوف السعر الأنسب، يعني من أعلى واحد مثلا يعني طبقا أقول لك في حدود الضرورة ما في مانع. كأي بضاعة تريد أن تشتريها من السوق؟ طيب معلش سؤال يا شيخ لو سمحت، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد من المساجد المشروع الاعتكاف بها مع صاحبتها أو مع صاحباتها؟ هذا مما لم يقع في عهد السلف، وحينما وقع من بعض نسوة الرسول قال لهن البر تردن، فنقضت القيام ولم يبقى هناك يعني سنة لاعتكاف النساء في المساجد. جزاكم الله خير. الشهود في الطلاق هل هو واجب؟ نعم. ما الدليل لك؟ دليل حديث عمران بن حصين في سنة داود قال من السنة الإشهاد في الطلاق. جزاك الله خير. خالد محمد خالد محمد لا، بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف ضلالها، فإن كان ضلالها أوصلها إلى الخروج عن الملة فهذا هو المخلد في النار، أما إذا لم يوصلها إلى هذه المرتبة إنما إلى بعض المخالفات كالعصاة الذين يزنون أو يسرقون أو يستغيبون أو ما شابه ذلك، فهؤلاء لا يخلدون في النار إلا إذا اقترن معه عقيدة مكفرة، كان يستحل معصية من المعاصي وهم يعلمون أنها محرمة فلا يجوز ذلك، ويجعل صاحبه يستعد للخلود في النار. يعني في كفر يؤدي إلى الخلود، وفي كفر لا يؤدي إلى الخلود، وهذا ربنا عز وجل سيحاسب كل إنسان بما اكتسب. يعني الشرط نفس الوجوب في الطلاق. لأن تقصد العكس، لأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط. أنت بتقول يعني الشرط يعني الوجوب، هذا سؤال ضحل. أما لو قلت يعني واجب يعني الشرط فالواحد يقصد. نعم، هذا هو قصد أول شيء. خليك معي. نحن ما قلنا هنا واجب أو غير واجب، هو قال انه من السنة، معناه السنة المنهج كما طلاق الحيض والشروط الاخرى المعروفة في الطلاق، فلا بد ليكون الطلاق على السنة ان يشهد على ذلك. لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من اعماله، وهو ما دام ان هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد بالطلاق، فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا، لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه. ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى بأهله، لأنه فعلا بنى بيتا، أسس بنيانه لهذا البنيان الذي أسسه بالزواج كان بشهود ومنها العدول شهادة العدول. فما ينبغي أن يخرب هذا البيت بكلمة حنقاء تخرج من فمه. ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ، ولذلك كان طلاق المكره غير واقع، وهكذا. لذلك كان من شرط الطلاق السني مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا، وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع، لكنه يكون آثما. لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم ولا تاهم مدة. فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط والنقل الآن من تلك الواجبات جمعا بين الفراء والمذاهب هو كبح جماح الذي يريد أن يطلق. مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائض، مع الخلاف إذا طلق وهي حائض يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لسنا في هذا الصدد. لا تطلق وأنت حائض، هذا إيش معنى؟ صح تخاصم هو زوج تطلع خلقه وراه إلا إيش؟ أنت فارغ، كل ما حللك شيء حرمك شيء من الحيوان هذه 4 مليون. الإسلام بيقول له رويدك انظر زوجتك حائض ولا طاهر؟ لا والله حائض. يمسك عن الطلاق، لماذا؟ خوفا من الله، لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائضا، أي نهاه أن يطلق حائضا. انتهى. لئن تبدأ حتى تطهر الذي يقع، وأكثركم رجال متزوجون، ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا بيكون هو نزع عليها من هنا. أنا بدي طلقها، ما لازم جامعها إذا كنت تريد طلاقها. إذن كبح دماغ نفسي مرة ثانية، وما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجامعها. بدك طلقها لا جامعها، ما ملك أعصابه، خاصة إذا كان من الشباب الأخوياء. إذن لازم إيش؟ يصبر. بيت يصبر لحتى تحيض الحيضة الثانية، بيطلقها ما بيطلقها يعني ممنوع. بدها تدخل في الطهر الثاني، بيجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا، لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه. إذن بالتالي خوفا كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل عشان ما تمشي المسألة ألا وهي الطلاق. من ذلك أيضا الإشهاد. رجل نفترض، وهذا نادر جدا، رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق، طف الصاع معه، ما عاد يقدر يصبر إلا بده يطلق، لكن نظر الشرع قال له لا هذه حائض، طارد جامعها قال له أصبر إلى آخر ما ذكرناه. وأنزلنا طبق هذه الشروط كلها ولم يبقى هناك مانع يمنعه من التطليق، بيقول له جيب شاهدين، روح بقى يدور على الشاهدين يمكن يكون الله هذا أنه انتهت القضية. ليه؟ خربيت خربيت، ما بيكون بها سهولة هذه، ولعله في هذا القدر كفاية. فهمنا وجوب هذه، فهمنا هذه الشروط، لكن لو طلق بدون هذه بدون لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد. وسبحانك الله كل زارني فلا يفهم الكلام على غير وجهه. جزاك الله خير. تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة، إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير المشهد عليه يجب إيقاعه. أي طلاق يوقعه قاض مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعل يجد مخرجا. الله أكبر. ولذلك أنا حينما يسألونني بقول أخي استخرج فتوى بيقول لا بفتي. أما إذا قال نعم إيش هو أفتوك ولا وقع الطلاق خلاص وقع الطلاق. ولا سلم ما ورد عليه لا. والعاطس إذا ما في أي شيء حلو ولا ذكرت دينار قال لا إلا العاطس إذا كان الذي يدعم دولار أو دينار الإقراض لا الذهب أو كذا هو فالمسألة معاملة مع النصارى في المعاملة المالية المالية لا يمانع إذا كان الرجل لا يواليهم ولا يباريهم على حساب دينهم نصراني هو هذا بجاوب عن مين أنا بجاوب عن مين نصراني يتعامل مع مسلم أنا أجيب عن من أنا نصراني أنت بتأكد لي لا يتفضل أنا أسأل أتكلم عن هذا التحديان صديقا هنا أنا وإن لم يسأل فجائز ولكن يسأل فتكون حديثا إلا رأيكم جزاك الله خير برغم أنا أعرف علمنا أن رأيك الجمع بين الواقع من الرسول وآطى الحجام وبين أنه كشف الحجام خبيث نقول بهذا التفصيل ولا بد منه بالمناسبة أنت ترى أنا معي وجع هنا فوق الركبة ترى أن الحجم يفيد مفيد جدا أنا أنت بتقول طول بالك هذا قياس مع الفارق أنت شاب وأنا شيخ فأنت نقول ترى أنه يفيد وأنا شيخ كبير يفيد ولكن بشروط أولا أن لا يكون معك سكر ثانيا أن يكون هناك ضعف بالدم وإن شاء الله تعالى يعني إذا يعني هذه الشروط كانت مفقود إذا كان لمرض سكر مفقود وضعف الدم مفقود يعني ليس موجود فإن شاء الله يفيد في القديم كيف كانوا يعرفون أنه معه سكر أو معه ضعف دم صراحة لا أعرف في القديم وكيف عرفت الآن أنه هذا الشرط في الأيام الآن من العلم يعني كما قال التكنولوجيا الطبي تقول الإنسان مع سكر إذا جرح الجرح يبقى ينزف ممكن يؤدي إلى خطورة كذلك الذي يكون عنده ضعف بالدم يعني فقد أي شيء من دمه الذي يكون بجسده أيضا يؤدي إلى تعب في نفس الجسد فيعني احتياطا بالنسبة للموضوع الثاني بالذات ضعف الدم احتياطا وليس أكيدا لا نقوم بالحجامة لمن معرفة أنت الآن كحجاب ألا يمكنك أن تعرف من حجامتك من كان ضعيف الدم أو قوي أو مثلي ممكن فإذا طبعا هذا ممكن كله ممكن يعني يبقى ظنيا عندي ولكن أنا أعرف بعده الرأي عندي حالتين جاء شخص وآخر أجيب عن الجواب نعم سؤال ثاني من راجع ولا من يروح لا من راجع إن شاء الله من راجع طيب كيف جاديك جاء عندي شخصين لا تركني كل عمليا أنا تركني كل صار أقول لك كيف أعطوني جواب اختصار كثر يعني الدم لما بنزل الدم كثير شخص هذا يعرف أن دمه قوي ظاهر وأحيانا شخص آخر يقام له بالحجام بنفس المكان ولكن ما تنزل نسبة الدم إلا قليلة جدا وبعضهم قال أنك تستطيع أن تعرف أن الإنسان عنده ضعف الدم من عيونه أنا أظن أن الحجم بيسحب الدم الفاسد فإذا كان كذلك فأنت راح تعرف إن كان دمه خفيف ولا لا أنه إذا خرج الدم الأسود الفاسد هذا دم قوي أما إذا خرج الدم الصافي فهذا هو الذي تعني أنت بأن دمه مريض جزاك الله خير إياك بارك الله فيك هدية الذهاب شفينا لا أنا السؤال هذا خاص هل يجوز الذهاب إلى فلسطين فرق غير شيء للجهاد لا طب ما الحل تريش ما اسمع كلمتي وسافرت لا ما ما لليمن لليمن ايه ما فيش مصروف لي انا سألتك نعم سافرت لليمن ولا لا المهم لو قلت لي يجوز اذا كان ايه اذا كان فيش مصروف السلام عليكم ورحمة الله انا فهمت منك انك سافرت عليكم السلام انا قلت عن الامر ليه هذيك الكتاب اللي حكيت لك عنه اللي هو رد على حكم ترك الصلاة. أيوة. بعثوا لنا يا الشباب. أيوة. لكن في الحقيقة ليس فيه رد. أوه. هو يتكلم عن حكم ترك الصلاة. أوه. ثم يشير في بعض الحاشية إلى شيء من الشبه اللي أو الأبيل اللي إحنا ذكرناها. لكن هو ذاكر ملاحظات على كتاب صفة الصلاة. وهذا كمان شيخنا حكم تارك الصلاة وسأل جو حفظ خلاق عليه وبعث بعض نسخ هاي 15 نسخة من كل طيب. الله يجزيكم الخير يا شيخ. شيخنا موعدنا احنا هو قلت غاب التعلم ليس لعيش الكفاف على حسابه. قلت لك تعلم مهني وروح اطلب العلم مع المينة ما تكون عالي على غيره ولا معرفة الحجورة هذا لقبها العامي ما ندري شو اصلها العربي. فلان يقول لفلان احذر هذا الشيء واعطيك عليه جعلا. فما ادري هل هذا الامر منه هذا بس ما يكون له علاقه بالدين. ايوه حتى ما يتكسب بهذا. طيب شيخي كاني انا سمعت منكم يوم ما انكم تدندنون اذا ما سئلتم حول هذه الاسئله حول لا سبق الا في ثلاث. ما ادري شو انديب يا سامي قائد مشاهد الخطيب والعبدال لكم النساء قال شيخي حول هذا لاني سمعكم توجهون حقيقة المسألة شيخي لما تسألون. نعم وكان حقيقة في جلسة قريبة ذكرتم هذا التفصيل المحترشتي. سبق هو الرياض. نعم هذا يغضب بكسب. نعم هذا يجوز في المسابقة للجهاد في سبيل الله كما جاء في هذا الحديث. نعم لا سبق. نعم بعض العلماء يشترطون محللا. يشترطون محللا يعني واحد ثالث ليس له علاقة بالموضوع. اثنين متسابقوا واحد اخر يتدخل في الموضوع انشان يخرج القضية عن كونها مقامرة. ابن القيم الجوزية له رسالة او كتاب خارف وما جت في المكتب عندي ولا لا حجم كبير هيك وراء ايه عنوان الفروسية موجود شيء اذكر جيدا. ما بيقول هذا المحلل لا يشترط. ايه وانما يشترط ان يكون السباق ليس من اجل الثمار وانما من اجل يعني التقوي للجهاد في سبيل الله. نعم فيجوز بدون محلل. من سبق أخذ السلام ورحمة الله وبركاته تعالى. نعم من الثاني. نعم البقية راحوا مع أبو عبد الله. عبد الله أيوه جاي بيشترطوا برجل ثالث ليس له علاقة بالمتسابقين. نعم ابن القيم بيقول ما شرط غير ثابت فعلا في حديث في سنن ابي داود يشترط المحلل. نعم هذا المحلل الثالث كأنه هو اللي بيعطي للناجح. نعم مش احد المتسابقين بيدفع للناجح. نعم فبيكون احدهما خاسر والاخر رابح. نعم هذه فائدة المحلل. ايوه عندما يشترط. نعم طبعا المحلل هذا لا فائدة من اشتراطه في مثل هذه القضية. هذه قضية بيقول في أي يعني مراهنة نعم. ولو لم يقصد بها الجهاد في سبيل الله نعم. يعني مثل ما قلت لك ساعة واحد بيحذر الناس نعم. وبيولدي بيحذر بعطيه كذا نعم. أي ما فيها شيء ما فيها شيء. لكن مسابقة للجهاد في سبيل الله اثنين بتسابقوا واحد بيقول الثاني إن غلبتني فبعطيك كذا نعم. وإن غلبتك تعطيني كذا نعم. هاي صورتها صورة مقامرة أيوة. لكن كونها في سبيل الله ترفع عنها الصورة آه جميل. إذا الاختلاف صورة السؤال اللي أوردناه في البداية أنه من طرف واحد أي نعم. يعني ليس لها أي مجال للمقامرة أي نعم. أكرمك الله. كيف ما في شيء يقول وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيداء وأما رد وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستيداء فنحن لا نوافقه في ذلك أبدا ونقول إنه قال ذلك بسبب رده فعل حصلت عنده بسبب ردة فعل حصلت عنده من المعتزلة وهم وإلا نوافقهم في كثير من مسائلهم إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد أنهم مصيبون في هذه المسألة لما دللنا عليه وأوضحناه. أرسلون لكن الشاهد وين وهنا أمر مهم جدا وهو أننا لا نقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان البتة بل نكفر من يقول ذلك ونعتقد أن الله سبحانه موجود بلا مكان لأنه خالق المكان. العبارة نعتقد بأنه موجود بلا مكان لأنه خالق المكان جيدة لكن هي ستار انتبهت لأن العبارة هي لكن لما بيقول في مكان آخر أن الله لا يوصف بأنه داخل العالم وخارجه هذا هو الجحد المطلق لأنه خارج العالم ما في مكان واضح؟ فإذا هو هنا يتستر لما قال أنه هو يقول موجود بلا مكان ويعلل لأنه خالق المكان هذا كلام سليم لو وقف عند هنا لكن في أماكن أخرى بيقول لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه هو المعدوم إذا. لكن شوف التلاعب الآن بيتكلم عني أنا شو بيقول وأما متناقض زماننا فخاب في علم الكلام في مقدمة مختصر العلو فوقع في طامات شنيعة فأثبت الجهة والمكان العدمي شوف لا هذا تدين هذا تدين يعني أقول شيء جهة ومكان عدمي نعم هذا كلام واحد خبيث جدا لأنه هذا الذي نسبه إلي هو الذي قاله نعم. المكان العدمي لا شيء طيب فأنا قلت إن الله له صفة العلو وأنه كان قبل خلق الزمان والمكان فما كان في مكان هذا الذي قلته ما كان في مكان وهو يقول ليس في مكان شو الفرق بيني بينه بس الغمز واللمز والطعن والتشنيع بالكلام بس هيك للتجيل على الناس أثبت لله الجهة والمكان العدمي وما في فرق بيني وبينه في هذا لكن هناك فرق كبير جدا أنا ما أضفت إلى هذا التجيه أنه ليس خارج العالم بل هو فوق العرش استوى أما هو يقول لا داخل العالم ولا خارجه شو بدك تقول بها بهذا الإنسان ما خلى لك مجال لتحسين الله به. هذا كلام أثبت لله الجهة والمكان العدمي. تعالى الله عما يقول. شوف ماذا قلنا؟ نزهناه لا يريد.